بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وأزواجه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم اللقاء، أما بعد، فحياكم الله والإخوة الكرام في هذا المجلس الثاني من مجالس شرح كتاب التوحيد للإمام العلامة المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة. في المجلس السابق تكلمنا عن معنى التوحيد وأهميته وفضله وشيء من فضله وتقسيم أنواعه في مفتتح كتاب الإمام رحمه الله تعالى لكتابه بقوله كتاب التوحيد وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إلى آخر الباب. واليوم معنى باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، وباب من حقق التوحيد دخل الجنة، وباب الخوف من الشرك، لعل الله تعالى أن يطرح البركة في الوقت وأن نتم هذه الأبواب على أحسن حال، إنه سميع قريب. قال رحمه الله تعالى: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، قد خله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجاه. ولهما في حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، يبتغي بذلك وجه الله. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: يا رب كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع عامرهن غيري، والأراضين السبع في كفة، ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه وللترمذي وحسنه. عن أنس: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. هذا الباب العظيم الذي فيه بيان فضل التوحيد، بعد أن عرف الإمام رحمه الله تعالى التوحيد وأهميته وأنه هو الغاية من الخلق والإيجاد في هذه الحياة، وأن الله تعالى لم يخلق خلقه إلا ليعبدوه، وأنه لم يخلقهم عبثا ولم يتركهم هملا، وأنهم سوف يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا، فبين لهم أن أعظم العمل وأشرفه وأسناه وأعلاه هو التوحيد الذي هو غاية الخلق والإيجاد. فبعد أن بين أن التوحيد المراد هو إفراد الله تعالى بالعبادة، وأن العبادة هي كل ما يصدر من الإنسان على وجه الذل والخضوع لذلك المتعبد، فإنه يجب أن يكون هذا الذل والخضوع لله جل وعلا، وأن هذه العبادة التي يصرفها العبد في باب الذل والخضوع لا تكون ولا تجوز إلا لله جل وعلا. فحينما يخلص العبد ويوحد الله تعالى على هذه الطريقة فيصرف كافة أعماله لله جل وعلا، فإن هذا الصرف للأعمال لله جل وعلا له فضل عظيم، وهو ما بينه في هذا الباب الذي معنا باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. فالإنسان الذي يؤمن بالله جل وعلا يصدق ويعلم بأن الله تعالى هو خالقه وأنه هو المستحق للعبادة وأن المعاد إليه جل وعلا يكون على وجل من هذا المعاد ويكون على خوف من هذا المعاد، فما يدري ما هو حامل من هذه الأعمال التي يقابل بها الله جل وعلا، فلا بد أن يكون من على استعداد وعلى أهبة لهذا اللقاء. فلما كان هذا الخوف وهذا الوجل موجود عند كل مؤمن بالله جل وعلا موقن بأن الله تعالى سوف يحاسبه، بيّن الإمام رحمه الله تعالى أن من أفضل الأعمال التي يتقرب بها العبد إلى الله جل وعلا هو التوحيد. فقال رحمه الله: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وهنا التوحيد يشمل أنواع التوحيد الثلاثة، وأنها لها فضل عظيم على أهل التوحيد، ومن أعظم فضل هذا التوحيد أنه تكفر به الذنوب. ولذلك قال رحمه الله تعالى: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. فما هنا موصولة، فيكون المعنى باب فضل التوحيد وبيان الذنوب التي يكفرها. فالتوحيد يكفر الذنوب جميعا، لا يكفر بعض الذنوب دون البعض، لأن حسنة التوحيد الواحدة عظيمة لا تقابلها معصية إلا حرقتها حسنة التوحيد وأحرقت بنورها السيئات. ولذلك قال ابن رجب رحمه الله تعالى في كلامه على التوحيد وفي كلامه على حديث أنس: يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا. قال رحمه الله: التوحيد هو الإكسير الأعظم الذي لو سقطت قطرة منه على جبال الذنوب والخطايا لفتتته وذوبته. فهذا التوحيد هو عدة المؤمن يوم يلقى الله جل وعلا، يوم يلقى الله جل وعلا. والتوحيد يشمل أنواعه الثلاثة: توحيد الربوبية، توحيد الله بأفعاله، وتوحيد الألوهية، توحيد الله بأفعالك، وتوحيد الأسماء والصفات، الإيمان بأسماء الله تعالى وصفاته العلى على الوجه اللائق به جل وعلا. فهذا هو المقصود. فإن من كمل التوحيد بأنواعه الثلاثة: الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، فإنه تكفر عنه ذنوبه، تكفر عنه ذنوبه. في الباب الذي بعد هذا، باب من حقق التوحيد دخل الجنة، زيادة فضل أن من حقق التوحيد يدخل الجنة بغير حساب، بغير حساب، كما يأتي معنا بعد قليل إن شاء الله تعالى. فكلما زاد توحيدك محى عنك من الذنوب بمقدار عظمة هذا التوحيد في قلبك، وكلما زاد التوحيد في قلبك أمنت في الدنيا والآخرة بمقدار عظمة هذا التوحيد في قلبك، في قلبك. وكلما زاد العبد في تحقيق التوحيد كنت متعرضا لدخول الجنة على ما كان منك من عمل. إذا حققت التوحيد الذي هو أعلى درجة من كمال التوحيد، فإذا حققت التوحيد كما يأتي بعد قليل معنى التحقيق ما هو، فإن صاحب تحقيق التوحيد يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم قال رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الظلم هنا هو الشرك، كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذه الآية حينما استعظم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم هذه الآية، قالوا: يا رسول الله، وأينا لم يظلم نفسه، أينا لم يظلم نفسه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ليس الذي تذهبون إليه، يعني من الفهم للظلم العام، وإنما قال صلى الله عليه وسلم: الظلم الشرك. ألم تسمعوا لقول العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم. فالظلم هنا هو الشرك بالله جل وعلا، فلذلك يكون الظلم في مراد الشارع في هذه الآية هو الشرك. ويكون مقصود الإمام رحمه الله تعالى من إيراد هذه الآية في هذا الباب الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن، بأن فضل من آمن ووحد ولم يلبس يخالط اللبس المخالطة. ولذلك يقال لبس الثوب، يعني أن الثوب خالط الجسد، خالط الجسد. ويقول لا تلبس علي، يعني لا تخلط علي في فهمي. فاللبس هنا ولم يلبسوا، لم يخلطوا إيمانهم توحيدهم بظلم بشرك، والشرك هنا عام. فالظلم في الآية جاء منكرا، ولم يلبسوا يدل على عدم، أن العبد لم يلبس، لم يخالط توحيده أي نوع من أنواع الظلم الذي هو الشرك. فلذلك يكون المراد أن التوحيد صاف، سواء توحيد الربوبية أو الإلهية أو الأسماء والصفات، لم يخالطها أي أنواع من أنواع الشرك، لأن لم يلبسوا إيمانهم بظلم. هنا الآن الظلم منكر، لم يجي معرفا، فلذلك هو يعني كما يقول الأصوليون عموم مراد به خصوص، يعني أن هذا الظلم يشمل جميع، يشمل الظلم المتعلق بالتوحيد، الظلم المتعلق بالتوحيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الذي تذهبون إليه ولم تسمعوا لقول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم. فهو عموم في أنواع الشرك المتعلقة بالتوحيد، فهم لم يخالطوا توحيدهم بأي نوع من أنواع الشرك التي تقلل من هذا التوحيد كما يأتي. أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، الأمن التام في الدنيا. ما المراد به الأمن التام في الدنيا؟ حصر الأمن في معنى محدود من أكبر الغلط. يحصر اليوم عبر وسائل الإعلام للأسف الأمن بالأمن المحسوس، وهذا نوع من أنواع الأمن، خفة السرقات، انتفاء السرقات، القتل، الاعتداء على حقوق الآخرين، كل هذا من أنواع الظلم. لكن لا يحصر الأمن في هذه الزاوية، بل يجب أن يتعدى الأمن إلى ما هو أعلى منه، وهو الأعظم، أمن القلب وعدم حزنه على غير الله جل وعلا. ما يحزن على أي شيء غير الله جل وعلا، هذا هو الأمن التام والاهتداء التام في الدنيا والآخرة. من المصيبة، أعيد للتأكيد، اليوم الإعلام يحصر للأسف الأمن في قضية، في القضايا المحسوسة، وهذا أمر عظيم ومهم ومطالب، ولا تقوم الحياة إلا به، كما قال الله عز وجل: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. لا تقوم الحياة إلا بدفع الظلم وبالاقتصاص من الظالم وأخذ حق المظلوم، وهو نصرة المظلوم من أفضل القربات والعبادات عند الله جل وعلا. لكن أمن القلوب أمن مهم، أمن مهم. حينما تصرف القلوب إلى غير الله جل وعلا، تعلق بالتوافه، تعلق بأمور لا تفيد الناس شيئا، وهو أخطر ما يكون، وهو قضية الهوى. الهوى إله معبود من دون الله جل وعلا، كما يأتي معنا بعد قليل باب الخوف من الشرك، سوف تجد كيف أن الهوى والعياذ بالله إله معبودا من دون الله جل وعلا. فالإنسان يجب أن يحصن نفسه بأمن تام، يجب أن تشاع ثقافة أمن القلوب، أمن القلوب بلجائها إلى الله جل وعلا، بعودتها إلى الله جل وعلا، بتعلقها بالله جل وعلا. إذا تعلقت القلوب بالله جل وعلا، ما عاد تسرق، ولا عاد تزني، ولا عاد تغتصب حقوق الناس، ولا تظلم أحدا. لماذا؟ لأن أصبحت مراقبة ذاتية بالله جل وعلا. فلذلك الثقافة الحقيقية في ماذا؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ولما قال للرجل عليه الصلاة والسلام: صل صلاة مودع كأنك تراه، كأنك تراه، هذه المراقبة هي التي تولد الأمن التام في المجتمعات، تولد الأمن التام في المجتمعات. الإعلام العلماني الليبرالي يسحب هذا المعنى ويحول الأمن فقط في المحسوسات. لم تستطع أقوى دول العالم أن تحقق الأمن لبلدانها لأنها ابتعدت عن الأمن الحقيقي، ابتعدت عن الأمن الحقيقي، لأن المراقبة غير موجودة لله جل وعلا. تجد المجتمعات المسلمة التي تدين لله تعالى بالتوحيد الحقيقي تخف فيها الجريمة ولم يوجد فيها شرط لأي شيء، لأن الوازع الحقيقي في القلوب هو مراقبة الله جل وعلا، مراقبة الله جل وعلا. تحطيم هذا المعنى في المجتمعات من أخطر ما يكون، من أخطر ما يكون أن يحطم هذا المعنى بأن يحور معنى الأمن إلى قضية معينة محسوسة فقط. لا، الأمن الحقيقي يا أخي الكريم هو أن تفزع الناس إلى المساجد، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. الأمن الحقيقي هو اللجأ إلى الله جل وعلا والتعلق به جل وعلا. الأمن الحقيقي هو سلامة المجتمعات مما يغضب الله جل وعلا في أي صورة من صوره، هذا الأمن الحقيقي. أي أمر يغضب الله جل وعلا يجب أن ينتزع من المجتمعات، لأننا إذا أننا حصرنا معنى الأمن بأن نكف المجرم عن إجرامه، لكن من يكف عقوبة الله تعالى عنا؟ من يكف عقوبة الله تعالى؟ يا أخي الكريم، وإن استطردت لكن الأمر مهم. إذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا في أمر كل يوم نحن نمارسه: لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم، وفي لفظ مسلم بين وجوهكم. تسوية الصف، بس انظر، تسوية الصف: لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. فإذا اختلفت القلوب ظهرت على إيش؟ على الوجوه. فلذلك قال في الرواية الأخرى: أو ليخالفن الله بين وجوهكم، لأن مخالفة إذا اختلفت القلوب ظهرت على الوجوه. إذا كان هذا في تصفية الصف، في تصفية الصف، ما بالك بالمنكرات العظيمة. وأنا لا أحقر من شأن تسوية الصفوف لأن الشريعة أمرت بها، لكن أنا أقول لك من باب بلا شك أن المنكرات التي إذا تفشت في المجتمعات وطبعت في المجتمعات وعودت المجتمعات عليها خفت حقيقة الأمن في المجتمع، خفت حقيقة الأمن في المجتمع. واجبنا أن نرفض كل منكر يدخل على مجتمعنا لا يرضي الله ورسوله، بالتي هي أحسن، بالتي هي أقوم، نأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، أقل الأحوال مجانبة المنكر. واجنبني وبني، ما هو فقط يعتزلهم، قال: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله. ما كفاه أنه كفر بآلهتهم بل اعتزل. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له، جاءته الخيرات ووهب له الذرية ومكن له في الأرض عليه الصلاة والسلام. فلابد أنه لا يكفي الرفض، رفضي أنا وأنت فقط للمنكر، بل تجب الاعتزال. ما المقصود بالاعتزال؟ أن نحذر الناس من الذهاب إلى المنكرات ومن غشيان مواقع المنكرات، لأن أمن المجتمع ليس مخصوص بشخص، وإنما هو أمن للناس أجمعين، أمن للناس أجمعين. فلذلك يجب علينا أن نحذر، وليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب عظيم. قال الإمام مالك: يا إمام، إني أريد أن أحرم من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يلبس إحرامه ويقول لبيك عمره. قال إني أخشى عليك من الفتنة. قال وأي فتنة في أميال؟ كم بين مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وذي الحليفة؟ أميال، أبعد المواقيت عن مكة هي ذي الحليفة. قال وش في يعني، وش الفرق بين أني أنا أطلع من بيتي محرم ولا أمشي لي العشرة أميال 15 ميل ثم أحرم بعد ذلك؟ حصرها ذلك السائل بالمعنى القصير عنده، وقال أي فتنة في ذلك؟ انظر إلى الإمام مالك، قال ألم تسمع قول الله وليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب عظيم. هذا الفقه لمعنى التوحيد والتعلق بالله جل وعلا. توحيد ليس ألفاظ، وليست فقط يعني مجرد أماني أو تعبيرات أو فخر بأنك موحد، لا، التوحيد عمل. وأعظم أعمال التوحيد هي في قضية القلوب، حينما يتجذر هذا التوحيد في القلب، كما يأتي بعد قليل في قصة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. فالظلم هنا كما قلنا عموم مراد به خصوص، وهو الظلم الواقع على التوحيد وهو الشرك، نعوذ بالله تعالى من الشرك. قال وعن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أخرجها البخاري ومسلم. ومناسبة هذا الحديث مع هذا الباب، باب فضل التوحيد، في قوله عليه الصلاة والسلام أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. فهذا الذي شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وشهد أن عيسى رسول الله وكلمته وأيقن بالجنة والنار وأنهما حق، فإذا حقق هذا التوحيد في جميع أنواعه فإنه يدخل الجنة على ما كان من العمل، على ما كان من العمل. ولذلك يعدد أهل العلم في مكفرات الذنوب أن من أعظمها التوحيد، أعظم ما يكفر الذنوب هو التوحيد. فإذا وجد التوحيد الخالص فإنه تكفر به الذنوب بفضل الله تعالى ورحمته. قال ولهما في حديث عتبان، في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. من قال لا إله إلا الله، المراد بالقول هنا هو المقتضي لكمال العمل وتمام الشروط، فإن لا إله إلا الله لها شروط لا تنفع قائلها دون أن يأتي بشروطها. وعدد أهل العلم شروطها السبعة: علم ويقين وإخلاص كمع، صدق ومحبة والانقياد والقبول لها. وزاد بعضهم شرط ثامن وهو الكفر بما يعبد من دون الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله الحديث. فلذلك زاد بعضهم. وهنا قوله في الحديث فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله، كما قلنا مقتضاه تمام التحقيق لشروط لا إله إلا الله، كقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. فليس المقصود به حصر صحة الحج على الوقوف بعرفة، فإن الوقوف لو أن إنسان وقف في عرفة ولم متعمدا، لم يبت في مزدلفة ولا منى ولم يطوف ولم يسعى، ما حد يقول أنه حج. فهناك أركان أخرى غير الوقوف بعرفة، لكن أعظم الأركان ما هو؟ هو الحج. أعظم الأركان هو عرفة، أعظم أركان الحج هو عرفة، فلذلك أتى به لعظمته. فلذلك قوله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله يعني باجتماع شروطها وبالإتيان بلازمها. وخرج بقوله عليه الصلاة والسلام يبتغي بذلك وجه الله المنافقون، لأنهم حينما قالوا لم يبتغوا بها وجه الله، لم يبتغوا بها وجه الله جل وعلا. وقوله عليه الصلاة والسلام حرم على النار، تحريم في نصوص الكتاب والسنة على درجتين: إما مطلق وإما تحريم بعد أمد، يعني يكون بعد فترة نعوذ بالله تعالى من ذلك. فالتحريم المطلق يقتضي أن من حرمه الله، من حرم الله عليه النار تحريما مطلقا فإنه لن يدخلها أبدا، نسأل الله يجعلنا وإياكم منهم. إما أن يغفر الله له، وإما أن يدخله بلا حساب ولا عذاب. ممكن أن يحاسب وتكون لديه سيئات، ثم بعد ذلك الله تعالى يغفرها، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فيغفر الله تعالى هذه الذنوب والسيئات. وإما أن لا يحاسبه أصلا، يدخله الجنة بلا حساب ولا عذاب، فهذا حرم على النار مطلقا، حرم على النار مطلقا. والحديث يحتمل هذا، ويحتمل الاحتمال الثاني، وهو أن يحرم عن النار بعد أمد، بمعنى والعياذ بالله أنه بعد أن يحاسبه الله جل وعلا يكون عليه سيئات فيحتاج إلى التطهير، فيعاقبه الله تعالى بحكمته وعدله جل وعلا لأمد معين، ثم بعد ذلك يخرج من النار لقوله صلى الله عليه وسلم: فيخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، مثقال ذرة من إيمان. فإن هؤلاء يحرمون على النار بعد أمد، نسأل الله تعالى أن يحرمنا وإياكم على النار على الإطلاق، إنه سميع قريب. فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله، يعني أن الذي أتى بالتوحيد وانتهى عن ضده وهو الشرك، وإن كانت عنده بعض الذنوب والمعاصي ومات من غير توبة، فهو تحت مشيئة الله تعالى، إن شاء عذبه وإن شاء رحمه، والله تعالى غفور رحيم. وفي حديث أبي سعيد الخدري قوله: قال موسى: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: يا رب كل عبادك يقولون ذلك. هذا فيه أن أهل العلم والفضل لا يستغنون عن الجد والاجتهاد في طلب العلم، ولا يستكبر ولا يستأنف على العلم إلا ناقص. فهذا كليم الله، والذي تلقى الوحي من الله مباشرة دون واسطة، كلمه الله تعالى كفاحا رحمك الله، كلمه الله تعالى كفاحا جل وعلا من غير واسطة، ثم بعد ذلك يسأل الله تعالى أن يعلمه شيئا يذكره ويدعوه به. فلا تأنف عن طلب العلم ولا تستكبر، وإنما كل من تواضع للعلم رفعه الله تعالى ونفعه به. والإنسان لا يدري متى يسمع الكلمة التي يكتب الله تعالى له بها النجاة في الدنيا والآخرة. فهذا سليمان عليه الصلاة والسلام الذي آتاه الله من الملك ما لم يؤتي أحدا من العالمين، ثم يستفيد من هدهد يدله على شيء لم يعلمه، وهو الذي سخر الله تعالى له الجن والإنس والريح وكل المخلوقات حتى أسمعه كلام النمل وفاته أن قرية وهي قريبة منه ليست بالبعيدة يسجدون للشمس من دون الله. هذا الهدهد موحد، فأنكر الشرك، أنكر الشرك، رأى هذه المصيبة العظيمة أن هؤلاء الخلق يسجدون لمن؟ للشمس من دون الله. والسبب: وزين لهم الشيطان، تزيين الشيطان لهم لهذا العمل، فكان بفضل هذا التوحيد الذي عند هذا الهدهد أن نجت أمة من الأمم من الشرك إلى التوحيد، فتحولت القضية من تهديد سليمان عليه الصلاة والسلام لهذا الهدهد بأن يقتله أو يعذبه، إلى أن يكون داعية إلى التوحيد، وإلى أن ينتصر سليمان للتوحيد، وأن يهدد هؤلاء القوم بمحاربتهم. فسليمان استفاد من كلمة من طائر غيرت كما يقولون مجرى التاريخ في بلد من البلدان من الشرك إلى التوحيد، وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. فالإنسان لا يدري متى يسمع الكلمة التي ينفعه الله تعالى بها، ولا ممن، لو تستعرض يا أخي الكريم سير كثير من العلماء لتجدن أن كثيرا منهم استفاد من عوام بكلمات صدرت منهم أكثر من استفادتهم من كثير من أهل العلم. يروى أن الإمام أحمد رحمه الله استأجر حمالا فحمل له متاعه، وكان هذا الحمال كلما رفع قدما ووضع أخرى قال أستغفر الله الحمد لله، أستغفر الله الحمد لله. فالإمام أحمد سمعه فقال له يا هذا أما تحسن غير هذا؟ يعني ما تحفظ غير هذا؟ فنظر إليه الحمال فقال رحمك الله، ولا يعلم أنه الإمام أحمد، قال أنا أستغفر الله لكل ذنب صعد مني وأحمده على كل نعمة نازلة منه إلي، فأنا بين ذنب مني يرتفع إليه وبين نعمة منه تنزل علي. فقال رحمه الله كل الناس أفقه منك يا أحمد. انظر إلى تواضعه رحمه الله. فأنت لا تعلم متى تأتي الكلمة التي قد يفتح الله تعالى عليك بها فتغير تاريخك، تغير تاريخك بأن تتوجه إلى الله جل وعلا توجه زيادة على ما أنت فيه من الخير. فهذا موسى مع ما أتى الله تعالى يقول علمني كلمة أدعوك وأذكرك بها، قال يا موسى قل لا إله إلا الله، قال يا رب كل عبادك يقولون ذلك. فيه أن لا إله إلا الله هي الكلمة التي اجتمعت عليها كل الأنبياء، كل الأنبياء اجتمعوا على كلمة لا إله إلا الله. قال كل عبادك يقولون ذلك، يعني نحتاج شيء أختص به، هذا ليس من العلو ولا وإنما من زيادة الشكر لله. أراد موسى عليه الصلاة والسلام أن يمن الله تعالى عليه بعبادة لا يشرك فيه أحد من الناس لحبه لله جل وعلا، أراد أن يبذل شيئا يرضي ربه عنه. قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله. الأعمال في القيامة تأتي على صورة جرم، على صورة أجرام، فتوضع في الميزان، والميزان حقيقي، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. والميزان له كفتان وله لسان، فتوضع الأعمال الصالحة في كفة والأعمال السيئة في كفة على صورة أجرام، فأيهما مال حصلت النتيجة لصاحبه. فلو أن السماوات السبع وعامرهن غير الله، لو وجد غير الله كما قال الله عز وجل قل لو كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة، في كفة، ثم جاءت لا إله إلا الله وحدها في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله. وهذا مثل حديث الرجل الذي جيء به ومعه 99 سجل، دفتر 99 سجل دونت فيه كل أعماله كلها سيئات، فوضعت في كفة فطاشت، فقال علم أنه هالك، قال إنك اليوم لا تظلم عندنا شيئا، يقول له الله عز وجل بقي لك بطاقة. هذولك إيش؟ سجلات، تعرفون السجلات، دفتر الكبير اللي يسمونه إيش؟ الأستاذ، معروف الأستاذ اللي جهاده كبره قبل ما تطلع الحواسيب، الدفاتر الكبار اللي تفتح يجي طوله نصف متر ويوجد في المحاكم وفي الدواوين إلى آخره، فهو مليء 99 سجل. فقال بقي لك بطاقة. قال يا ربي وما تصنع هذه البطاقة بهذه السجلات؟ بطاقة كرت خفيف وهذه السجلات. فجيء في البطاقة فإذا مكتوب فيها لا إله إلا الله، فوضعت في كفة فطاشت السجلات، يعني ارتفعت فوق وطارت فوق ورجحت هذه البطاقة. فهذان الحديثان مكملان بعضهما بعضا، مع حديث عتبان رضي الله عنه من قال لا إله إلا الله يعني بشروطها وحقق كل ما فيها، فهذا فيه فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. لا أخص من كلمة التوحيد، فهي أفضل شيء، وهي التي دل عليها أولو العزم من الرسل. هذا الفضل لكلمة التوحيد لمن قويت في قلبه، لأنها في بعض قلوب العباد تكون قوية لأنه مخلص ومصدق لا ريب عنده فيما دلت عليه، وأن الله تعالى هو الكافيه، وأن الله تعالى هو حسبه، وأن الله تعالى هو الذي يعطيه ويمنعه، وأنه جل وعلا هو المتكفل به في كل شيء، فيقوى أثرها في قلبه، فلا تؤثر به الحوادث ولا تزعزعه ما يحصل في هذه الحياة، لأن تعلقه بالله جل وعلا. ولذلك قيل في وصف بعض التابعين لأبي بكر رضي الله عنه، قال والله ما سبقهم بكثرة صلاة ولا صيام ولكن بشيء وقر في قلبه. وإن كان من تعليق على هذا الوصف، إلا أن أبا بكر رضي الله عنه سبقهم بصلاة وصيام وشيء وقر في قلبه، فأبو بكر رضي الله تعالى عنه لا ينافسه أحد لا في العبادة ولا في الإقدام ولا في أي شيء، وزاد عليه ما وقر في قلبه. ولذلك كان موقفه رحمه الله تعالى يوم الردة موقف عظيم في نصرته للتوحيد ورفضه لمخالفة مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم بأي صورة من صورة. قال والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه، عقال مربط الإبل لو منعوني إياه لقاتلتهم عليه. فهذا الذي وقر في قلبه من اليقين القوي ومن تحقيق التوحيد فضل به، فأخذ مقام الصديقية رضي الله تعالى عنه. في حديث الإسراء عند أحمد وغيره، لما خرج أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم بلغ قريش بأنه أسري به إلى البيت بيت المقدس، ثم أخبرهم بما حصل، فأخذوها فرصة يعني يروح لفلسطين ويرجع من ليلته، وهي مسيرة أشهر ما يعني لا توافق عقول ذلك الزمان، فوجدوها فرصة أن يطعنوا به عند أخص الناس إليه. فجاءوا إلى أبو بكر أو جاء أبو بكر فقالوا أسمعت ما قال صاحبك؟ قال وما قال؟ قالوا إنه قد ذهب بأسري به إلى المسجد الأقصى إلى البيت المقدسي ثم رجع من ليلته وعرج به إلى السماء. ماذا قال أبو بكر؟ قال في سبيل التثبت، إن كان قد قال ما قلتم فقد صدق. شوف التثبت في الرواية أولا، إن كان قد قال ما قلتم، أنا أشك فيكم لأنكم لستم ثقات في النقل، لكن إن نقلتم حقا فقد صدق. قيل أنها بسببها أنزل الله عز وجل والذي جاء بالصدق وصدق به، أنه أبو بكر رضي الله تعالى عنه. فهنا الآن اليقين حينما قال حينما قالوا نصدقك بخبر السماء ولا نصدقك بخبر الأرض. هذا اليقين المطلق في التوحيد هو الذي يجعل لديك قوة، لديك قوة حقيقية في مواجهة كل شيء. القوة ليست في البدن، لا، هي القوة في في في هذا القلب، في هذا القلب، في الضغط على القلب في مواجهة كل ما تقابله، وخصوصا في المتعلق بحق الله تعالى. هناك شهوات تصرفك عن الله، هناك شبهات تصرفك عن الله جل وعلا، هناك بما ترى فتن، فتن يرقق بعضها بعضا يا أخوان، خصوصا في هذا الزمان. والله الذي لا إله غيره، لسنا في حاجة أعظم من حاجتنا إلى التوحيد في مثل هذا الزمان. الناس يا إخوان تتفلت عن التوحيد، تتفلت عن التوحيد تفلت عجيب عجيب عجيب، شيء شيء شيء، والله يا إخوان شيء، يعني كهروب الماشية من قطر السماء حينما ينزل عليها، تتفلت تفلت عجيب يعني من هذا التوحيد. اليوم نحن في أزمة توحيد. لا لا لا يغرك قول والله احنا موحدين وولدنا على التوحيد ورضعنا التوحيد، كل هذا كلام يكذبه الواقع للأسف. أنا لا أقول الناس مشركين ولا يفهم مني هذا، لا، أنا أقول الناس في غفلة عن معنى هذا التوحيد وتحقيقه. ما تراه اليوم من من من من من واقع الناس للأسف، تجدهم أنا مع هذا، مع غربة التوحيد. لا أتكلم حينما نتكلم عن عن عن المملكة العربية السعودية أو عن منطقة معينة، أتكلم عن العالم الإسلامي. لما تتكلم عن العالم الإسلامي تجد غربة التوحيد على الحقيقة. اليوم يجب كلنا أن نكون دعاة للتوحيد، وأن نبذل كل ما نستطيع في نصرة التوحيد ودعوة الناس إلى التوحيد. فإن أعظم شيء تقربه إلى الله جل وعلا أن يهدي الله بك رجلاً إلى التوحيد. فإذا قويت ثبت. انظر إلى الإمام أحمد. الإمام أحمد عاصر أربعة من الخلفاء، مارسوا معه كل أنواع، مع علماء سوء، علماء سوء، هذا الذي يأمر بسجنه، وذاك الذي يأمر بنفيه، وهذا الذي يقسم بالطلاق على الخليفة أن دمه في رقبته إذا قتله، وأنه في حل منه، ومع ذلك ثابت. ثم ويتخلى عنه الأصحاب والأحباب، وحتى العلماء الموافقون يركبون شيئا من التورية والبعد عن الصدع بالحق، وهو ثابت، لم يعطهم كلمة رحمه الله تعالى. ولم يكتفي بهذا، انتهى الخليفة الأول، جاء الثاني وقسى عليه وجلده بالصياط وسجنه وحبسه في بيته حتى يجلد رحمه الله تعالى، حتى يغمى عليه، ومع ذلك لم يعطهم كلمة. الكلمة ما هي؟ هي في حق الله أن القرآن مخلوق، أن القرآن مخلوق ليس بكلام الله والعياذ بالله، فهو من أنواع التوحيد، توحيد الأسماء والصفات، وثبت. ثم يأتيه الخليفة الثالث ويغريه بالمال والجاه والسلطان، واطلب من الحياة الدنيا ما تشاء، وهو ثابت، حتى أن الخبز ليخبز في تنور ابنه صالح وهو قاض عندهم، يتورع عن أكله لأنه يأخذ من رزقهم، وهو ثابت رحمه الله تعالى. هذا التوحيد الذي وقر في قلبه. شيخ الإسلام بن تيمية ماذا صنعوا به؟ مثله، فاصلوه ونازعوه وتشرد وعذب، حتى أنه سجن في مصر وأمه في الشام، ويكتب إليها بتلك الكتابات حتى يموت رحمه الله تعالى في سجنهم، في سجنهم، ويقول هم المسجونون لا أنا، هم المسجونون لا أنا، المسجون من سجنه هواه عن الله، المسجون من سجنه هواه عن الله. هذا التوحيد، توحيد الثابت. تجد شاب ديزنباز هذا كبر على ما يقولون، نحيل خفيف، لكن قوة الحق في قلبه جعلت اسمه يسود الدنيا، وتصدر الناس عن رأيه، وتأخذ من فتوى إلى يومك بعد ما مات الآن له أكثر من 15 سنة، والناس تبحث عن فتوى عبد ديزنباز أو محمد بن عثيمين. وفي البقية خير، لكن الشيء إذا وقر في القلب تغير. التوحيد إذا ملأ قلبك سوف تجد أمورك تختلف في كل شيء. حتى الحكام يهابون أهل التوحيد. يسأل عن محمد بن واسع، أين محمد بن واسع؟ مصفين للقتال، أين محمد بن واسع؟ وش تبي محمد بن واسع؟ قال هو ذاك متكئ على قوسه مبصبص بسبابته إلى السماء يرفع سبابته. قال والله لسبابة محمد بن واسع أحب إلي من 1000 سيف طرير مع 1000 شاب ظهير، فقط سبابة محمد بن واسع. التوحيد إذا وقر في القلوب. اقرأ سورة الأخدود، من الذي ثبت هؤلاء حتى يدخلون النار؟ يدخلون النار يا جماعة، النار أخدود، أخاديد حفرت، أنفاق الأخدود النفق، يحفر أخدود، يحفر حفر كبيرة ثم تضرم بالنار، فيأمر كل من لم يرجع عن توحيده أن يلقى فيها النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود ثم يرمون أنفسهم في النار. من الذي حملهم على أن يلقوا أنفسهم على النار؟ من؟ التوحيد كله. آمنا برب الغلام. أخاديد أخددت، من الذي صبرهم؟ من الذي صبرهم؟ هو التوحيد. هم يتألمون كما تتألمون يا أخوان، لهم جلد ولحم وعصب ويتألمون كما تتألمون. لا تتوقعون لهم جلود غير جلودنا، ولا أعصاب غير أعصابنا، ولا إحساس غير إحساسنا، لكن ما وقر في القلب، ما وقر في القلب جعلهم يلقون بأنفسهم في النار من أجل الله. سحرت فرعون في لحظة لما ألقى موسى عصاه، ثم انقلبت الدنيا بهم من الشرك والسحر والكفر، فالتقفت كل ما يأفكون فعلموا أنه الحق. قالوا آمنا برب موسى وهارون، قال لو قطعن أيديكم ورجلكم من خلاف ولا أصلبنكم في جذوع النخل ولا تعلمن أيون أشد وأبقى. ايش قالوا؟ قالوا لا ضير بقطع أيديهم وأرجلهم ويصلبهم على جذوع النخل. قالوا لا ضير، إنا إلى ربنا إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا وما كرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. من الذي صبرهم على هذا الألم؟ توحيد. هذا التوحيد أيها الأحبة، هذا التوحيد إذا وقر في قلبك خلاص سوف تجد الراحة والطمأنينة والسعادة واللذة وكل شيء مما يعني أنت، يعني لا عد تخاف شيء ولا تحذر، لا عد تخاف شيء ولا تحذر. وهذا التوحيد أو هذا الحديث يا موسى قل لا إله إلا الله تضمن توحيد الربوبية واضحا، وخالقهن غيري أو عامرهن غيري، إن لو أن السماوات الأرض ومن ولو أن السماوات الأرض وعامرهن غيري أثبت حقيقة توحيد الربوبية بأن الله تعالى هو الذي خلق هذا الخلق، ودل على توحيد الأسماء والصفات باللزوم، لأن الله تعالى يتكلم، كيف كلم موسى وكلمه موسى، وأن الله تعالى يسمع وأن الله تعالى يرى، فهذا دل على توحيد الأسماء والصفات باللزوم، ودل على توحيد الإلهية إفراد الله تعالى بالعبادة بالمطابقة. قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله. وعن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ملؤها كل الأرض ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. لا تشرك بي شيئا يشمل جميع أنواع الشرك، صغيره ودقيقه وجليله، خفيه وعلانيته، فأنت إذا لقيت الله تعالى لا تشرك به شيئا سليما من هذا الشرك من كل أنواعه، قابلك الله تعالى بكل خطيئة مغفرة إذا وجد هذا التوحيد. فدل هذا الحديث بالنص على فضل التوحيد وأنه يكفر الذنوب. ثم قال بعده رحمه الله تعالى: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. وقول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، وقال: والذين هم بربهم لا يشركون. عن حسين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقضى البارحة؟ فقلت: أنا، يعني حسين. ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال: فما صنعت؟ قال: ارتقيت، طلب الرقية. قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم؟ قلت: حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقوم، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض صلى الله عليه وسلم فدخل منزله، فخاض الناس في أولئك، يعني من هم 70,000؟ فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا. وذكروا أشياء، فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه فيما تداولوا من معنى 70,000، فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقال عكاشة بن محصن فقام عكاشة بن محصن فقال: يا رسول الله، أدعو الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: أدعو الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة. هذا الباب باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، مع الباب الذي قبله باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، يبين أن هذا الباب أعلى رتبة من الباب الذي قبله، وأنه أخص من الباب الذي قبله. فكأن الباب الذي قبله باب فضل التوحيد هو عام لكل أهل الإسلام، ومن أهل الإسلام خاصة يحققون التوحيد على ما يأتي بعد قليل، فتكون لهم الدرجة الأعلى. فالأول يكفر الله تعالى ذنوبهم بهذا التوحيد، والثاني يدخلهم الجنة بغير حساب بتحقيقهم لهذا التوحيد. والجامع بينهما أن هذا التوحيد له فضل عظيم وشرف كبير لكل من أتى به ومن الله تعالى عليه به. وتحقيق التوحيد هو مدار هذا الباب، وتحقيقه بمعنى تحقيق الشهادتين، فالتوحيد هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. لكن السؤال: كيف تحقق الشهادتان؟ وهو تصفية الدين من الشوائب، شوائب الشرك والبدع والمعاصي. فصار تحقيق التوحيد يرجع، هذا أمر مهم يعني نلتفت إليه، يرجع إلى 3 أشياء. الأول: ترك الشرك بأنواعه الأكبر والأصغر والخفي. والثاني: ترك البدع بأنواعها، فالبدع كلها تؤثر على التوحيد. والثالث: ترك المعاصي بأنواعها فهي تؤثر على التوحيد. وهنا يظن البعض أن المعاصي لا تؤثر على التوحيد، وأن كل عمل لا يسمى شرك ولا يدخل في دائرة الشرك أنه لا يؤثر على التوحيد، وأن المعاصي منفصلة عن قضية التوحيد. وهذا خطأ، وهذا خطأ. لماذا؟ لأننا قلنا أن تحقيق التوحيد يدور على 3 أمور: الأول ترك الشرك بأنواعه الصغير والكبير الأكبر والأصغر والخفي، والثاني ترك البدع بأنواعها والمعاصي بأنواعها. فالأول ترك الشرك هو تحقيق لا إله إلا الله، والثاني ترك البدع، والثالث ترك المعاصي هو تحقيق شهادة أن محمد رسول الله. لأن ما معنى شهادة أن محمد رسول الله؟ طاعته فيما أمر، أو تصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، واجتناب ما نهى عنه وزجر. فإذا حققت الطاعة أتيت، أو نقول لو تركت الواجب وأتيت ما نهى عنه وزجر فهي معصية. فهنا الآن أنت لم تحقق شهادة أن محمد رسول، أو قدحت في تحقيقك لشهادة أن محمد رسول، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، وهو البدع، وهو البدع. فإذا الثلاثة أمور التي تقدح في تحقيق التوحيد وهي ترك الشرك وترك البدع والمعاصي هو تحقيق شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول. فلو وعظت في أي مجلس تريد أن تبين للناس فضل التوحيد وأن المعاصي تؤثر على التوحيد، فيكون المدخل هو من تحقيق شهادة أن محمد رسول الله. لأن من أراد أن يحقق التوحيد وأن يصل إلى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين والذين هم بربهم لا يشركون الذين أتت بوصفهم الآيات، فإن هؤلاء لابد أن تتحقق فيهم هذه الثلاثة أمور التي ذكرنا. فالمعاصي تؤثر على التوحيد، المعاصي تؤثر على التوحيد. ولذلك لما قيل قبل قليل أن غربة التوحيد مستحكمة بتفشي كثرة المعاصي بين الناس وغفلتهم عن مراقبة الله جل وعلا، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما جل وعلا، فيكون تحقيق التوحيد هذا على درجتين، درجة واجبة ودرجة مستحبة. فالدرجة الواجبة هي ترك الشرك وترك البدع وترك المعاصي، هذه ما يعني هذه واجبة، هذا من باب الدين، من باب الدين. والمستحبة هي التي يتفاضل فيها الناس من المحققين للتوحيد أعظم التفاضل، فهذه التي تكون في القلب تقوى عند أناس وتضعف عند أناس. لكن المجموع الذي يجب على الناس أن يقوموا به وأن يؤدوه ولا يعذر أحد بتركه ترك الشرك والبدع والمعاصي، فمن واظب على تركها فقد حقق التوحيد. طيب هنا سؤال، قد يستطيع الإنسان أن يترك الشرك والبدع لكن المعاصي، من منا يسلم من المعاصي؟ لا أحد يسلم من المعاصي، فإذا الجميع غير محقق للتوحيد النتيجة، صح ولا لا؟ ها؟ لكن الجواب ما هو؟ أن ترك الذنوب والمعاصي المقصود بها عدم ردمها بالتوبة، عدم ردمها بالتوبة. لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولا أتى بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفرون لهم. ليس معنى هذا الحديث فتح الباب للذنوب، لا، وإنما معنى الحديث فتح الباب للتوبة. ليس معنى هذا والله أن هذا الحديث يفتح الباب إلى أن الناس تذنب، لأن الله تعالى يقول لو لم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، لا، وإنما فتح الباب للتوبة. فإذا هنا الآن الأمر الثالث وهو الصعب على الجميع وهو الذنوب والمعاصي، لابد أن تردم بالتوبة، لابد أن تردم بالتوبة. فلذلك في الحديث لما قال الله عز وجل لأتيتك بقرابها مغفرة، ما المقصود بالمغفرة؟ هو الستر، ولذلك سمي المغفر مغفر لأنه يستر الرأس من ضربات السيف وما شابهه، ولذلك المغفرة هي ستر الذنوب، والتوبة هي المؤدية إلى التوبة هي المؤدية إلى المغفرة. فإذا تردم المعاصي بالتوبة، فإذا وجدت التوبة عاد الإنسان إلى تحقيق التوحيد. لأن التوبة ما معناها؟ معناها المراقبة، معناها المراقبة. فالإحساس بالذنب عمل صالح، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الندم توبة. فإذا حس الإنسان بالذنب وأصبح هذا الذنب يقلقه ويؤرقه فهذا ظاهرة صحية إيجابية في حياة القلب. لكن والعياذ بالله والعياذ بالله إذا أصبح الإنسان يمارس الذنب ولا يشعر به فهنا تكون المصيبة. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكونن أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحريرة والمعازف ثم قال يمسخهم الله قردة وخنازير، يحولهم الله عز وجل إلى قردة وخنازير، والمسخ هذا حقيقي. نسأل الله أن يسلمنا وإياكم في زمان أصبحت للأسف الموسيقى من موجبات الحضارة وأصبحت تسمى ثقافة، والنبي صلى الله عليه وسلم يحذر يستحلون الحرى والحريرة والمعازف، يستحلون الزنا والحرير والأغاني. والله إننا لنخشى أن يكون زماننا هذا الزمان الذي من يذكر فيه تحريم الغنى وسماعه والحضور إلى مجالسه يعتبر غريب، وأن الذي يقول بتحريمه يعتبر متشدد وضال. نسأل الله العافية والسلامة. وهذا لا تستغربون يا إخوان، اليوم أين الذي ينكر التصوير؟ قبل فقط 20 سنة كان التصوير من المحرمات، التصوير الفوتوغرافي أقصد من المحرمات. اليوم أصبح التصوير للأسف زاحمنا في المساجد وزاحمنا في بيت الله الحرام وعند الكعبة، وما زال المحققين من أهل العلم يرون أن التصوير الفوتوغرافي محرم. يا أخي لو رأيت أنه غير محرم، الأقل أن المسألة فيها خلافية، الورع يحملك على أن تتجنبه في الأماكن المشرفة. على الأقل مسألة تتجنبه في، يعني صور في حديقة، صور إذا رأيت حله، لكن تلاحق الناس وتزاحمهم عند الكعبة وتعطل المطاف وتعطل الصلوات من أجل، والله صوروا من أجل. وأصبح اليوم الذي ينكر التصوير غريب غريب، وأخشى أن يأتي الزمان الذي ينكر فيه الموسيقى والغناء غريب. والنبي صلى الله عليه وسلم يهدد يمسخون قردة وخنازير. علق عليه شيخنا شيخ عبد الدين بن باز قال وأعظم من ذلك مسخ القلوب، مسخ القلوب التي تصير لا تحس بالمعاصي ولا المنكرات، لا تؤثر فيها. يمر الإنسان على على على المنكر اليوم ما يؤثر فيه، ما يؤثر فيه. أصبح اليوم لا تجد إلا من رحم الله من ينكر على المنكرات التي نراها من إسبال وحلق لحى وما شابه، أصبحت خلاص ما تجد من ما عاد، أين الخطيب الذي يخطب عنها؟ فمثله حينما تمر على المنكر ويقسو قلبك لا تنكره ولا يؤثر فيك، على الأقل يتمعر وجهك شوي، كما في أثر أبي هريرة في الرجل العابد الذي أراد الله عز وجل أن يهلك قرية، فقالوا إن فيها عبدك فلان يصوم الليل ويقوم، يصوم النهار ويقوم الليل، قال به فابدأوا. الحديث لا يصح مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أثر. قالوا ولما يا رب؟ والله أعلم به. قال إنه لم يتمعر وجهه في قط، ما تمعر وجهه غضب لله حينما يرى الناس ينتهكون حرمات الله، حينما يرى الناس يقبلون على المعاصي، لم يغضب لله. الإنسان يغضب لقبيلته ويغضب لوطنه ويغضب، كل هذا قد نقول ليس على الإطلاق أنه فيه شيء من المحمودية، لكن أين الغضب لحرمات الله؟ مسخ القلوب، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يحسبون. الإنسان والعياذ بالله لا يحس بالذنب، يأتي الذنب ما يحس فيه، مصيبة يا أخوان، والله مصيبة مصيبة. ما يؤثر فيه الذنب، تفوت صلاة الفجر ولا كأنه، تفوت صلاة صلاتين ولا يهتم ولا يحزن ولا يحس بشيء والعياذ بالله. يرى الناس على المنكرات عاكفة ولا يتحرك فيه شيء. هذا أمر خطير، والله خطير يا أخوان. إذا كانوا يمسخون قردة وخنازير، مسخ القلوب أعظم. أن تمشي بقلب غير القلب الذي يحبه الله ويرضاه، القلب الذي لا إحساس فيه، القلب الذي لا يتألم على حق الله جل وعلا. فهنا يجب على الإنسان أن يحمي قلبه بالتوحيد والغيرة، الغيرة على الله، أن تغار على الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كانت أشد غيرته ماذا؟ قالت: ولكن إذا انتهكت محارم الله، إذا انتهكت محارم الله. لا تتخيلها فقط في زنا ولا في سرقة أو في شرك، لا، بل حتى في أدنى من هذا، في حمرة. غضب النبي صلى الله عليه وسلم. تعرفون الحمرة؟ وش الحمرة يا شيخ؟ صغير الطير بين الحمامة وبين الدجاجة، حمرة. جاء في جيش فأخذ فراخها، لا تكفيه لأكل ولا تنفعه في شيء. فجاءت أمهم تدور تبحث عن فراخها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من روع هذه في صغارها؟ قال: أنا يا رسول الله ما روعتها، أخذت صغارها. قال: ردوا إليها صغارها، ردوا إليها صغارها. إبل بعير يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيتمسح به، قال: إن من رب هذا الإبل؟ قال: أنا. قال: إنه يشكوك إلي، يشكوك إلي. حتى في البهائم، ما بالك في حق الله جل وعلا، في حق الله جل وعلا. الغضب لله، الغضب لله، إنكار المنكرات، عدم العكوف على المنكرات، الحزن على ما تراه من التقصير في حق الله جل وعلا، كل هذه ظواهر إيجابية يجب أن تتوقد في القلوب. فلذلك الدرجة المستحبة ألا يكون في قلبك شيء من التوجه أو القصد لغير الله جل وعلا، يكون قلبك متوجه بكليته لله جل وعلا. ولذلك عبر عنها أهل العلم أن يترك ما لا بأس به حذرا مما به بأس. تترك هذا لا بأس به، لكن يخاف أن يؤدي به إلى ما به بأس فيتركه. مثاله حينما تقرأ في سير كثير من السلف أنهم يتركون كثيرا من الطعام مخافة ماذا؟ أن يحبسهم عن قيام الليل، يثقل في الطعام فلا يقوم القدر الذي يكفيه من قيام الليل، فذلك يتركه وهو لا بأس، يتلذذ به ويتركه، مخافة أن يتعود على الترفه، أن يتعود على الترفه، فلذلك يتركه في كثير من الأمور. فإذا رجع تحقيق التوحيد إلى معنى الشهادتين: لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، والبعد عن الشرك بأنواعه وعن المعاصي وعن البدع كما أسلفنا. والذي لم يأتي شيء من البدع هنا أمر مهم، ولكن حسنها في قلبه. هو ما يأتي بدع، ما يأتي بدع، لا أعياد مبتدعة ولا موالد لم يأذن به الله ولا ما شابهه، هو لم يأتيها، لا يحضرها ولا يشارك فيها، لكن يحسنها بقلبه، أو يقول: لا شيء فيها، أنا ما لي علاقة فيهم بأي صورة من الصور، أنا ليس لي بهم علاقة. لا، هذا ما يكفي، رفض القلوب مهم، والكفر بما يعبد من دون الله كذلك، بغض ما استحدث في دين النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يشرعه عليه الصلاة والسلام. ما يكفي والله تقول: والله أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأنا لا يهمني أن النصارى يعبدون غير الله. لا، لابد أن تكفر بدين هؤلاء، وأن عيسى ليس ابن الله جل وعلا، يجب أن تكفر بهذا. ومثله البدع، ما يكفي تقول: والله أنا قائم على السنة ولا يهمني. لا، يجب أن تغار على السنة، وأن هذا المحدث محدث، وأنه لا يشرع، وأن من عمله لا يقبل منه ولا ينفعه، بل هو آثم. والبدع يا أخوان أشد خطورة من الذنوب والمعاصي. لماذا؟ لأن البدع يأتي بها صاحبه على وجه التعبد، على وجه التعبد، يظن أنه يتقرب إلى الله جل وعلا بهذه العبادة، وهي بدعة. أما المعصية فيأتي بها صاحبه ويعلم أنه مخالف لأمر الله ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فلذلك هذا من باب. الباب الثاني أن البدع استدراك على شركة على استدراك على شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. يعني جاء بدين بأمر في العبادة لم يشرعه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لا يكفي يا أخي تعبد بما جاء عن الله وعن رسوله، فيه غنية، فيه غنية. وقول الله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، ولم يكن من المشركين، إبراهيم عليه السلام كان محققا للتوحيد. وصفه الله تعالى بالصفات أمة، وهو اللي تجتمع فيه خصال الخير فيقتدي به الناس، يأتم به الناس، يقتدون به الناس. الوصف الثاني قانتا لله حنيفا، القنوت طول العبادة مع المكث عليها، حنيفا مائلا عن الشرك وأهله، لا الشرك ولا أهله، فهو يميل عنهم. فهو إبراهيم عليه الصلاة والسلام مائلا عن الشرك وعن البدعة وعن المعصية، فهو صلى الله عليه وسلم لم يشاركهم في حفلاتهم ولا في مواسمهم ولا أعيادهم، وإنما قال وأعتزلكم وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. الرابع ولم يكن من المشركين، أي نوع من أنواع الشرك، نفي لكل أنواع الشرك، لا الكبير ولا الأكبر ولا الأصغر ولا الخفي صلى الله عليه وسلم. فابتعد ولم يكن من المشركين، لم يكن سواء كانت من هنا تبعيضية يعني مباعدة الأجسام، لم يكن منهم في مشاركته لهم، أو سواء أن تكون بيانية، فإنه ابتعد عن الشرك وأهله في كل حال من أحواله. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب في تفسير قول الله تعالى إن إبراهيم كان أمة، قال في هذه الآية لئلا يستوحش سالك الطريق من قلة السالكين، قانتا لله لا للملوك ولا للتجار المترفين، حنيفا لا يميل يمينا ولا شمالا كحال العلماء المفتونين، ولم يكن من المشركين خلافا لمن كثر سوادهم وزعم أنه من المسلمين. قال الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ معالي الشيخ وزير الشؤون الإسلامية معلقا على هذا التفسير، وهو من التفاسير الرائقة الفائقة البعيدة المعاني، قال وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وقوله تعالى والذين هم بربهم لا يشركون، نفي لكل أنواع الشرك، جاء هذا النفي، وقع على إذا تسلط النفي كما قلنا في الدرس السابق على المضارع، فإنه يفيد عموم المصدر الذي يدل على كل أنواع الشرك. فهم لا يشركون بالله جل وعلا أي نوع من أنواع الشرك، لأن والذين قوله والذين هم بربهم، ما قال والذين هم لا يشركون، لا قال والذين هم بربهم لا يشركون، فقدم هنا الربوبية على الشرك، ما قال والذين هم لا يشركون بربهم، وإنما قال والذين هم بربهم لا يشركون، فقدم بربهم على لا يشركون، لأن الربوبية تستلزم العبادة، تستلزم العبادة، فصار عدم الإشراك في الربوبية معناه عدم الإشراك في الطاعة وعدم الإشراك في العبودية. ولذلك هذه أنواع التوحيد الثلاثة كلها يدل على توحيد واحد وهو إفراد الله تعالى في كل شيء. فالذي يؤمن بتوحيد الأسماء والصفات يدله على الربوبية ويدله على الألوهية، وهكذا كل أنواعها. فيلزم من عدم الإشراك بالله جل وعلا ألا يشرك هواه، لأن المرء إذا أشرك هواه وأتى بالبدع أو أتى بالمعاصي والعياذ بالله، فصار نفي الشرك نفيا للشرك بأنواعه ونفيا للبدعة ونفي للمعصية، وهذا هو توحيد تحقيق التوحيد لله جل وعلا. والحديث طويل، حديث عمران بن حصين رضي الله عنه قال في موضع الشاهد فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. الصحابة لما سمعوا هذا الفضل بدأوا يحاولون أن يستنبطوا من هم هؤلاء 70. فقال بعضهم أنهم الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يخالطوا شركا، وقال بعضهم هم الذين توفوا من صغار أولاد المسلمين، إلى آخر التأويلات الواردة من الصحابة. فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون على ربهم يتوكلون. يعني ذكر 4 صفات: لا يسترقون، لا يطلبون الرقية. لماذا؟ لأن طالب الرقية في قلبه ميل للراقي، يميل للراقي، ويظن أنه سبب في رفع ما يحل به، فيركن ويضعف قلبه تجاه هذا الراقي، تجاه هذا الراقي. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يسترقون لكمال ثقتهم بالله جل وعلا، لا منعا للرقية، لا منعا للرقية، وإنما منعا لميل القلب الكامل إلى الراقي، إلى الراقي، وأن هذا الراقي سبب. ولذلك تجد أن في الثلاثة أمور لا يرقون، لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون، ليس فيها منع للأسباب، وإنما فيها منع للاعتماد على الأسباب. منع الأسباب مطلوبة، وهزي إليك بجذع النخلة، والنبي صلى الله عليه وسلم رقى ورقي عليه الصلاة والسلام، واحتجم عليه الصلاة والسلام، وتداوى عليه الصلاة والسلام، لكن الممنوع ماذا؟ الميل إلى الأسباب، الميل إلى الأسباب. العرب في الثانية لا يكتوون، تعتقد أن الكي شفى من كل أنواع الأسقام، ولذلك يقولون آخر الطب إيش؟ الكي. ففيه ميل إلى أن ذات الكي هي السبب، التي هي النار، أن النار هي السبب في العافية. فلذلك منع، قال ولا يكتوون، منعا للاعتماد على الأسباب لا ذات الأسباب. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم من كوى في زمنه من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وقرهم على ذلك، لكن منع أن يميل. ولذا قال ولا يتطيرون. ما معنى التطير؟ الاعتقاد في شيء أنه قد يجلب نفعا أو يضر، في رؤية أو سبب، مثل أن يخرج الإنسان ويلقى كفر السيارة مبنشر، مثلا كفر السيارة متعطل، قال يا الله صباح خير، وش ذا الصباح كفر مبنشر، يا الله انت اجعله خير، كفر وبنشر، يعني وش صار، وش دخل الصباح، وش دخل الحياة، وش دخل الدنيا في كفر وبنشر. أو خرج من باب بيته الساعة 7 الصبح ولسه ما فيق زي الناس، وشاف حادث، قال يا الله صباح خير، يلا أنت اجعله صباح. طيب حادث قدره الله جل وعلا، قد يكون ذلك اليوم هو خير أيام، وراح وخلص أشغاله وتوسعت عليه الدنيا، لكن هذا التطير في الرؤية في الأشياء، فيظن أن تحمله على أن يقدم على شيء أو أن يحجم على شيء، الإنسان ممنوع منه، الإنسان ممنوع. وعلق بسمي التطير لأن العرب كانت تطير حماما، فإذا أخذ ذات اليمين تفاءلوا، وإذا أخذ ذات الشمال تشاءموا فنسب إليه. هذا من وله باب سوف يأتي معنا. قالوا على ربهم يتوكلون، تفويض الاعتماد الكامل لله جل وعلا مع بذل الأسباب. التوكل لا ينافي الأسباب، التوكل لا ينافي الأسباب. فلذلك من حقق التوحيد وأتى بمثل هذه الأمور دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، بغير حساب ولا عذاب. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم ممن يحققون التوحيد، وأن يجعلنا من الدعاة إليه العاملين به، وأن يجعل يغفر لنا ولوالدينا ولأحبابنا ولذوينا إنه سميع قريب، وأن يجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. وأسأله جل وعلا أن يغيث البلاد والعباد، وأن يسقينا من رحمته. وأذكر بصلاة الاستسقاء غدا، والتضرع إلى الله واللجوء والافتقار إليه، فإن صلاة الاستسقاء نوعا من أنواع التوحيد لله جل وعلا، لأن فيها الحاجة إلى الله، فيها تحقيق توحيد الربوبية وأنه لا يغيث إلا الله، وفيها العبادة والافتقار إلى الله بحاجتنا إليه جل وعلا والتضرع إليه، فهو الغني وهو الذي يبسط يديه سحاء الليل والنهار. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.